بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم نحتاج جميعا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، لأن كلنا نبحث عن السعادة، مش حد فينا ما بيبحث عن السعادة. وكما ذكرت لكم في الدرس السابق في شرح القرآن أن أعظم طريق للسعادة الأدب مع الله. أنا هكلمكم النهاردة عن الأدب مع الله إزاي. إن الإنسان طبعاً الإنسان بيجي في علاقاته بربه، العلاقة اللي بينه وبين الخلق. بنقول المفروض الإنسان يكون عنده أدب مع الله وأدب مع الناس وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم يا بناتي أن تعرفي الأدب مع الله. ماذا يعني الأدب مع الله؟ أول شيء في حياتك لازم تعرفي إنك تتعرفي على ربك لو عايزة تكوني سعيدة. من هو الله سبحانه وتعالى؟ وأعظم شيء يعرفك بربك أسماء وصفاته. لما نيجي نقول سبحان الله، السعيد هو اللي عنده توحيد ربوبية الله عز وجل وألوهيته وتوحيد أسماء وصفاته. توحيد الربوبية يعني السعيد اللي هو يبقى عنده فكرة أن الخالق هو الله والملك هو الله والمدبر هو الله. تطمئن، اطمئن إن اللي خلقك ربك لن يتركك سوى أبدا. إن المالك ملك الملك اللي هيحاسبك هو الله عز وجل، اللي هيتولى أمرك هو الله عز وجل. المدبر اللي هيدبر لك أمرك هو الله. فما تفكريش في أمر وهو المدبر، وما تنشغليش بمسألة والذي يدبر لك أمرك فيها ومن سبحانه وتعالى. ولذلك أول حاجة في الأدب مع الله يا بناتي توحيد الله عز وجل، إن الإنسان لا يتخذ لله ندا هو الذي خلقه. أول أدب مع الله إنك تكوني موحدة لله عز وجل. وبعدين هتقولي سبحان الله، هو ممكن الواحد يكون مسلم لا يوحد الله عز وجل؟ ربي يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا تشركي الله بالله شيئا ولا تتخذي الله ندا ولا تظني أن هناك أغنى أحدا أغنى من الله فهو الغني. ونحن فقراء يا بناتي، كلنا فقراء. الغني هو الله والمغني هو الله. كيف قادر رب يغنيك عن الخلق أجمعين؟ لأنه غني. لو لقيت نفسك مفتقرة لأي شيء، الأدب إلى الله عز وجل إنك لا تلجئي إلا للغني، لا تلجئي إلا للغني. في ضعفك وفقرك وفي قلة حيلتك وفي أي حاجة في حياتك تنقصك، قول يا ربي أنا فقير وأنت غني وأنت مغني. فاسألي الغني أن يجعلك أغنى الخلق به وأن يجعلك أفقر الخلق إليه. لأن ربي يحب العبد المتذلل إليه المنكسر المتواضع إلى الله عز وجل. أدب مع الله يا بناتي ألا تشركي بالله شيئا ولا تتخذي الله ندا والله يملك وغيره لا يملك. لأن الله هو الخالق والله هو سبحانه وتعالى هو المربي، والله سبحانه وتعالى هو المعطي، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، والله سبحانه وتعالى هو المدبر بأمرك. ولذلك إياك تستعيني بكهانة ولا بسحر ولا تظني زي بالضبط كده ما بعض الناس فتنت في معرفش السحر ولا حاجات اللي انتم بتشوفوها. بعض الناس بتشوفها كده دي الأمر ده شديد يا بناتي، الأمر ده شديد. إن الإنسان يرى سحر يقول فعلا ده يعرف الغيب كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم من الغيب إلا من استرق السمع. لأنه بيعمل إيه؟ هو لا يعلم شيء لكن يسترق السمع، يسترق السمع، بياخد معلومة يسرقها يعني، يسرق معلومة ويكبر عليها ويأتي بأشياء أخرى معاها ويظن اللي ما عندهمش فكره بالتوحيد او العقيده الصحيحه ان هو بيعلم الغيب، ولا يعلم غيب السماوات والارض الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون، بل ادارك علمهم في الاخره، بل هم في شك، بل بس مش كده بس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى انه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ان النبي لا، اذا لا تشرك بالله شيئا ولا تظني في الله ابدا الا ظن الايه؟ الخير. تذكري قول ربي قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله فصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوما، لم تقبل صلاه 40. يعني لو سالت عراف انت موحده لا بد الادب مع الله، ما ينفعش تبقي عندك ادب مع الله وتسالي عراف، او تسالي انسان تظن ان واحده قالت لك دي على فكره بتعرف الفنجان او بتعرف الغيب. اقول لك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوما. ولو كان ده كمان حاجه ثانيه، نعم، ما انا بتكلم على كده، انه لو انت سبحان الله انصتي وانتبهتي وقعدت تسمعي وانبهرتي، المفروض ان انت لا تري هذه الاشياء ابدا، لانه منعك ان انت تروحي تسالي، منعك تروحي تسالي، يبقى بما انه منعك النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تروحي تسالي او تسمعي فالامر شديد. انتبهي انتبهي علشان في ناس فتنت في هذا الامر جدا، فنسال ربي ان يثبتنا على الايمان بنعتبه، اسال ربي ان يرزقنا، لان حديث صحيح، الحديث امامك حديث صحيح، ده النبي صلى الله عليه وسلم ساله ما تقبلش منه 40 صلاه، واللي صدقه كفر فقد كفر بما انزل على محمد، ده كمان اللي صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. يعني الامر يا بنات في عقيده وايمان، ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا السمع وايه والطاعه. من ادب الادب، انا قلت مره حبيبه قالوا نعم، انه زي ما اختك سالت انه لا تسمعي ما تسمعي انت بتفرجي ايه منبهره مثلا بيه، ولا شايفه حاجه ايه حاجه جميله، ولا شايفه ايه بقى؟ ما انا هسالها، ما انا بس عايز اسال، ما بال ايه بقى؟ ها النبي قال ان سمعتي حديث النبي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك من اتى، انت اتيتيه لانك قعدتي ورستقتي نفسك وقعدت تسمعي ومنتبهه، حولي حولي، لان انت كده كمان قال رسول الله انت قعدت تساليه، انت مش كمان تساليه، انت قعدت تسمعيه. ليه تسمعيه؟ لانه الانسان ما زي قلت لك اعداء وكذا وكذا وكذا، ممكن يدخل لك الشيطان، فالمهم تبعدي عن مكان الايه الفتنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرفا. بس عشان ما نتحولش لو سمحتوا عشان الوقت فيه ممكن تكتبي لي ورقة بعد كده حبيبتي، وهجيب في النهاية عشان ما ننتهيش، لأن الأدب مع الله كتير يا بنات، الحديث عنه كتير جدا. الأدب مع الله يا بناتي، من الأدب مع الله أيضا زي ما قلت الأدب مع الله كده، إن لا تتخذي لله ندا وهو الذي خلقك. صور الند دي بقى وصور الشرك، زي ما تقولي عراف، واحدة جابت لك فنجان وقالت لك تعالي أقرأ لك فنجان، واحدة صاحبتك قالت لك والله دي فلانة دي بتعرف في الفنجان جميلة جدا، واحدة تانية قالت لك والله تعرف في البن، والله مش عارفة في الخمسة والخميسة، والله بتعرف في الرملة، والله بتعرف في الكف، والله إياك تصدقي وإياك تسألي، إياك تظني، لأن كل دول بيقولوا كلام عكس ما قاله ربي ورسوله صلى الله عليه وسلم. بتصدقي مين؟ بتتبعي من؟ دينك بيقول لك لا تتبعي إلا ما جاء به ربي وما جاء به رسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النقطة الأولى يا بناتي، إن الإنسان أسأل ربي أن يفتح قلوبنا لله عز وجل، أسأل ربي أن يرزقنا الهداية الحق، أسأل ربي أن يرزقنا التوحيد، لأنه كما قرر بي في كتابي الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم إيه مشركون. الأمر الآخر يا بناتي في الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع قضاء الله، الأدب مع قضاء الله. قضاء الله ده يا بناتي أمر ركن من أركان إيمانك، ركن من أركان إيمانك. يعني إيه الإيمان؟ ست أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. يعني عشان تبقي مؤمنة لازم تؤمني بالقدر. أنا جاي بلاء معين، أنا نصيبي أو حظي في أمر معين قليل، أنا امتحنت امتحان شديد كذا، امتحانك في هذا القدر ده قدر الله. قل كل من عند الله. وخلي بالك تذكري حاجه لأمر المؤمن، كل أمر خير إن أصابه سراء شكر فهو خير له، إن أصابه ضراء صبر فهو خير ولا يكون ذلك الا مؤمن. يعني انت هيجيلك سراء او يجيلك حاجه تسعدك بقدر الله، هيجيلك اختبار في امر شديد هتبقي في حاله شديده برضو قدر الله، وما قدر ربي لك ذلك الامر الا لخير لان عجبا لامر المؤمن فرضي بقضاء الله. ولذلك من الادب مع الله الرضا يا بناتي، الرضا بالقضاء. علشان كده لما نسال ربي ونسالك الرضا بالقضاء ونسألك ضغط العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجه الكريم، ونسألك إيه؟ ها الشوق إلى لقاء، كل دي في غير ضراء مضرة ولا فكرة مضرة. إذن القضاء الإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان رضا، يعطي الإنسان رضا شديد جدا جدا جدا. هتقولي طب ما احنا ما بقدرش نصبر على تصبري، لو ما تقدريش تصبري تصبري وكوني على ثقة أن الله سبحانه وتعالى قادر إنك بدل بتجاهدي في الصبر ربي سبحانه وتعالى يصبري وهيعينك وهيرضيك وهيحول حزنك فرح بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأمر أو الرضا بقضاء الله عز وجل ده الأدب مع الله عز وجل. أما التسخط يا بناتي، التسخط على قضاء الله لا يأتي بخير، التسخط على قضاء الله يأتي بضيق صدر. دايما المتسخط على قضاء الله ضيق لأنه ساخط، لأنه سقط على قضاء الله. وأيا كان قضاء الله رب أن ينزل قضاء ربي، فسواء رضيتي أو أبيتي قضاء ربي نازل. بس هناك فرق إن قضاء ربي ينزل وربنا سبحانه وتعالى يعطيك عليه أجرا، ومن أو قضاء ربي ينزل وإنت سقطة يبقى متخطيش، يبقى القضاء ينزل وإنت غير راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله يا بناتي أيضا إن الإنسان إذا يعني حلف من يحلفش إلا بالله فليصمت، تعظيم لله يعني يحلف بالله فليصمت، وذلك من باب التعظيم لله عز وجل. يعني ما ينفعش أحلف بأبويا أو بأهلي أو بأمي أو بأولادي أو حتى ما تعرفين حتى الحلف بالكعبة الأولى الإنسان إيه؟ نعم. فالمفروض إن الإنسان سبحان الله المفروض يتقدم مع الله عز وجل، يحلف فليحلف بالله أو يصمت، حتى لو كان الحلف بالنبي زي ما احنا درجنا على هذا الأمر. الأدب من مع الله سبحانه وتعالى إنك ما تقوليش لحد أو تقولي القول ده مثلا إيه ما شاء الله وشئت، أو اعتمد على اعتمد على الله وعليك، لأنك سويتي بالله عز وجل. لازم ما تقولي مثلا أنا في المسألة دي هعتمد عليك ثم على الله، وما تشاءون إلا على الله أولا ثم عليك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. التأدب مع الله سبحانه وتعالى يا بناتي ألا تربو غيره، ترجش غيره أبدا، وأن لا تقنطي من رحمته، لأن رحمة ربي سبحانه وتعالى وسع كل شيء. شوفي لما ذكر ربي في الكتاب الكريم لعباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر مهما عملت ومهما عصيت ومهما أعرضت ومهما غفلت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى تائبة كوني على ثقة أن الله يقبلك. طب ورجعت تاني كوني على ثقة أن الله يقبلك، يغفر لي المرة الأولى أو ما أنت رجعتي المرة الثانية يغفر لك لأن رحمته وسعت كل شيء. بس خلي بالك في كتاب ربي هيكتبها الذين ايه ينتقون، فاسالي ربي ان يجعلك من المتقين. نسال ربي سبحانه وتعالى ان رحمته وسعت كل شيء، بس الرحمه دي للكل يا بناتي، لكن في رحمه خاصه. الرحمه الخاصه دي برحمه ايه بقى؟ رحمه سؤدد ورحمه نصره ورحمه تاييد ورحمه هدايه ورحمه عطاء من الله ورحمه اجابه الدعاء ورحمه خيرات تمن ربي. كل الرحمات دي تكون ايه؟ الذين يتقون كما قال ربي سبحانه وتعالى. الأدب من الله مع الله عز وجل أيضا ألا تنسبي سوء إلى الله عز وجل أبدا. فيعني مثلا إيه لما تيجي مثلا زي ما كما قال في كتاب ربي وإذا مرضت، لما نسب المرض نسبه لمين؟ نسبه المرض مرضت أنا. لما كان سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي، مرضت أنا ما قالش أمرضتني يا ربي، فقال وإذا مرضت فهو يشفين. إذا لما تيجي سبحان الله لما جاء في الخضر قال إيه فأردت أن أعيبها، فكن في السفينة قال فأردت أن أعيبها. يعني كل شيء فيه شيء خير يكون لله عز وجل. وكل شيء يكون من سوء فمن إيه؟ فمن أنفسنا. هذا من الأدب مع الله يا بناتي. الأدب مع الله عز وجل. إياك أن تستخدمي آيات الله تستهزئي بآيات الله، أو إياك أن تستهزئي بأوامر ربي سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول قل بالله وآياته ورسوله كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الخوض لا يكون في آيات الله، والاستهزاء لا يكون بآيات الله. ده من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا بناتي، إن الإنسان حتى إذا رأيت اللي بيخوضوا في آيات الله دول فلا تقعدي معهم حتى يخوضوا في حديث غير. يعني لو لقيتي حد قاعد يخوض في آيات الله ويتكلم على آيات الله بالباطل، خلاص وانت مش قادرة تردي، قومي عن هذا المكان كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب ربي سبحانه وتعالى. أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تغاري إذا انتهكت محارمه. لما تلاقي المعاصي وتلاقي حواليك معاصي وانت قاعده في المكان اللي فيه المعاصي ده كله، انت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن ماذا في حديثه؟ قال لو الانسان سمع في مكان في معصيه ولم ينكرها قلبه كان كمن شارك فيها، كمان شهدها وشارك فيها. يعني تخيلي، امال لو انت فسبحان الله قاعده في مكان معاصي وتقول انا مالي، ما انا مش انا اللي بعمل معاصي. لا، إذا رأيك زي بالضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان من سمع عليها ورضي ولم ينكرها كمن شارك فيها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. إذا الأدب مع الله عز وجل، إنك لما تلاقي مكان للمعصية أدبك مع الله يستوجب إنك ما تقدريش، لأن أنت تربيتي على طاعة الله عز وجل، وتربيتي على محبة الله عز وجل، وتربيتي على الإقبال على الله عز وجل، فكيف يكون ذلك أيضا؟ النقطة الأخرى يا بناتي، إنه من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنما تقوى على قدر تقوى قلبك، وعلى قدر خوفك من الله عز وجل، على قدر تعظيمك لشعائر الله عز وجل، على قدر تعظيمك لحرمات الله عز وجل، كما قال ربي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ ألف يعظم مرة حرمات الله فهو خير عند ربه، والثانية شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. من الأدب مع الله يا أحبائي أيضا، إنه إياك أن تهربي من أعين الناس وأنت لا تهربي من أعين الله عز وجل، والله من ورائه. يعني إيه؟ ضعي هذه الآية أمامك، يستخفون من الناس ولا وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى. يعني إيه معنى الآية دي؟ إن أنت لما تكوني لوحدك تبصي كده شمال وتبصي كده يمين وتستخبي من الناس في المعصية، لكنك لا تختفي، لأن ربي سبحانه وتعالى يراك ويناظرك، فجعلتي ربي أهون الناظرين إليك. أنت جعلتي ربي أهون الناظرين إليك، فهربتي من أعين الناس لتعصي الله في ملكه، هربتي من أعين الناس لتعصي الله في ملكه تعالى، والله بما تعملون محيط كما قال ربي سبحانه وتعالى. الأدب من الله يبقى مع الأدب من مع الله سبحانه وتعالى بناتي، إن الإنسان يحفظ كل جوارحه، كل جرح من جوارحك. لو عايزة تتأدبي مع الله عز وجل تستحي منه، تتوكلي عليه، ولما تيجي تتكلمي تراقبي كلامك. إياك والخلق السيء، وإياك والفحش، وإياك والفجور، وإياك والكذب، وإياك والخيانة. كل ذلك لما من ربي سبحانه وتعالى على رسوله قال له وإنك لعلى خلق عظيم، فاسألي ربي أن يرزقنا الخلق الجميل محشر مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. منها أيضا يا بناتي من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع الله عز وجل إنه يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. ثلاث حاجات دول في حياتك تحطيهم كده قاعدة جنبك، زي ما تحطي جنبك كده المنبه جنبك على جنب فراشك عشان تصحي صحيك الأوقات اللي انت بتصحي فيها. ضعي الثلاث كلمات دول، أن الأدب مع الله أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، والثالثة إيه؟ يذكر فلا ينسى. يعني بمعنى يطاع فلا يعصى، إنك تجعلي نصب عينيك طاعة ربي سبحانه وتعالى. الأمر اللي أنت بتعمليه ده، اللي أنت عملتيه ده، طاعة لله عز وجل ولا معصية لله عز وجل؟ لو وجدتي إنك في معصية لله عز وجل، قولي يا ربي اللهم ارزقني يا ربي الهدى، يا ربي أعيني على طاعتك، يا رب العون من الله، لأنك لن تطيع على طاعة، لن تعاني على طاعة الله إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. وهنا الثاني يا بناتي إنه يشكر فلا يكفر، لأن عكس الشكر الكفر، مش كفر دون كفر، مش كفر خروج من الملة لا، لكن وجود النعمة. يعني تخيل عندك نعمة، على سبيل المثال مثلا عندك نعمة في حياتك، عندك نعمة في حياتك، مثلا امرأة عندها زوج ما شاء الله لا قوة إلا بالله مش عارف قدره، أو زوج، أو زوج عنده زوجة مش عارف قدرها، أو عندك مثلا أي نعمة في نعم حياتك، عندك سكن، عندك بيت، عندك صحة، عندك أمور كثيرة جدا في حياتك مش واخدة بالك منها. أقول لك انتبهي إن ربي سبحانه وتعالى يشكر فلا يكفر، لأن النعم دي كلها من الله سبحانه وتعالى. لذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا بناتي أن يذكر فلا ينسى، يذكر في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء إحنا بنعمله لازم يذكر ربي أولا. حتى لو نيجي كل خطوة من خطوات من خطواتنا، حتى لما يجي مثلا إيه، أنت لما يجي مثلا يجيب بنتك مثلا زوج، أول حاجة بتذكريها في الزواج دي الله عز وجل، يناسب هذا الزوج ده، هذا يتقي الله عشان يكون زوج لبنتي ولا لا يكون زوج لبنتي، ولا انا فضلته عشان ماله وعشان كذا وعشان كذا، لا، هضع نصب عيني الله عز وجل انه يذكر فلا ينسى. مش في غمرات فرحي انساه. انت هتختاري لابنك زوجه، لما تيجي تختاري لابنك زوجه هتختاري البنت لابنك الزوجه اللي هي عندها مال وعندها كذا، ولا تختاري الزوجه فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ لا، فاظفر بذلك، هي دي الزوجة اللي هكون معاها إذا نظر إليه صراط، وإذا غاب عنه حفظته، تحفظه في ماله وعرضه، لأن أنت بتضعي ربي من؟ ولذلك لا يغيب عنك ربي، ده الأدب مع الله يا بناتي. إحنا آخر حاجة حتى في مرضنا لما بنيجي مثلا نمرض بنعمل إيه؟ أول حاجة بنفكر في الطبيب، مع إن المفروض أول حاجة نفكر فيها إيه؟ الرقية الشرعية. وبعدين بعد كده بنأخذ، مش معنى كده إن أنا ما ناخدش بالأسباب أبدا، نأخذ بالأسباب، لان الاسباب دي المفروض ان ناخذ بالاسباب بالعلاج والتداوي وكل شيء، كل هذا وارد، كل هذا صحيح، يعني انك تروحي لطبيب وتتعالجي ده هذا وارد صحيح، لكن خلي بالك اولا خدي بالاسباب اللي هي الاسباب الايه الايمانيه اللي هي الرقيه الشرعيه. يبقى برضه اول حاجه في نظرك يا من هي الله عز وجل، الادب مع الله سبحانه وتعالى يا بناتي، من الادب مع الله سبحانه وتعالى الا يفطر لسانك عن شكر الله عز وجل، وأن لا يخطر لسانك عن تعديل نعم ربي سبحانه وتعالى في حياتك، وأن لا يغيب عن حياتك نعم ربي التي لا تعد ولا تحصى، لأن دايما في حياتنا إحنا دايما بننسى النعم، زي في الآية أول آية قرأناها النهاردة لما ربي سبحانه وتعالى ذكر لنا نعمة الخلق ونعمة الرزق، وإحنا هنقول نعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة الإمداد ونعمة الإمهال مهمة جدا. نعمة الإمهال إن تركك على ممكن تكوني بتعصي ونظر إليك وأنت بتعصي وتركك وأمهلك ولم يعجلك بالعقوبة، أمهلك لعلك تتوبي، لعلك تنيبي، لعلك تعودي مرة ثانية إلى الله سبحانه وتعالى. نعمة العطاء، نعمة الستر، نعمة الستر يا بناتي التي لا تعد ولا تحصى. عشان كده بنقول يا رب استرنا كما سترتنا في الدنيا وكما سترتنا في بيوتنا وكما أغلقت علينا أبوابنا، استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة. نعمة الستر ونعمة الإمهال ونعمة العطاء ونعمة الرزق ونعمة إن ربي سبحانه وتعالى أمهلنا، ونعمة إن ربي سبحانه وتعالى رزقنا، ونعمة إن ربي سبحانه وتعالى ستر أولادنا، ونعمة إن ربي سبحانه وتعالى سلك لنا أو سلك بنا طريق الطعام. نقول أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، قال لك إيه بناتي؟ قال لك يقول العلماء في الأدب مع الله سبحانه وتعالى يكون في ثلاثة أشياء: صيانة معاملتي ألا يشوبها نقص. لما تيجي تتعاملي مع الله عز وجل أدي العمل على أكمل ما يمكن، بتصلي، يبقى المفروض ان انت بتصلي تعمل ايه؟ بتكلمي صاحبتك مثلا في التليفون بتقولها معلش انا هصلي 3 دقايق كده بس هعمل في الصلاة ايه بسرعة بسرعة واخطفها وايه؟ لا، لو كان الأدب مع الله عز وجل يبقى تأدلي وانت واقفة تصلي مع الملك، لان قد تكون لك هذه اخر صلاة، وانت بتصلي تذكري ان من الادب مع الله عز وجل انت تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه اللي انت داخلها دي راحه، مش انت داخلها عشان ترتاحي وتخلصي منها، لا، انت داخله الصلاه عشان تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحنا يا بلال بالصلاه، فتدخلي الصلاه عشان ترتاحي. لذلك لازم تحاولي، لانه من اعظم الاشياء التي تعالج نفسك ادخلي الصلاه وانت داخله الصلاه تعالجك، ادخلي الصلاه وانت الصلاه بتعتبريها علاج لنفسك، تقولي الصلاة وهي داخلة، وإن الصلاة بتاخد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل كرة عيني في الصلاة، يبقى أنت داخلة الصلاة مش عشان تقولي إيه بس نقرأ كده وتقولي، لأنه سبحان الله أكتر خطف بيكون فيه في الصلاة. صيانة معاملتك، أن يشوفها نقص في صيامك أو في صلاتك أو في عمرتك أو في حجك أو في كل شيء بتقدميه بين يديك بين يديك لله سبحانه وتعالى. صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره، ما تظنيش أن في حد يملك لك شيء إلا الله عز وجل، ما يملك شيء، فيش حد يملك، لا يملك لك في الدنيا أي إنسان مهما كان ذلك الإنسان يملك لك شيء. فاطمئني اطمئني أن ناصيتك بيد الملك، وأنك إذا ركنت تركوني إلى ركن الشديد، وإني اللي يملك أحوالك كلها هو الله عز وجل. ولذلك لا تلتفت قلبك إلا إلى الله. لما تيجي كده قاعدة يكون عندك مسألة شديدة في حياتك، وجه كل وجهتك إلى الله، وفي كده بين ربي سبحانه يدي ربي يقول يا ربي أفوض أمري إليك، أنت تملك وأنا لا أملك، أنت غني وأنا فقير، أنت قوي وأنا ضعيف، أنت ركن الشديد. ولذلك لا يملك في الدنيا أحد شيء إلا بأمر ربي سبحانه وتعالى. إذا صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيرك، يعني قلبي يكون منشغل بمن؟ ما تكونش يعني بعض القلوب تكون منشغلة بإيه؟ بالدنيا وبالزينة وبكذا وبالأحوال وبحوال الدنيا. اجعلي من يتربى على عرش قلبك هو محبة قلبك. لو رزقتي محبة القلب دي هتجدي حياتك أبدلت. اللهم ارزقني وإياكم محبة الله سبحانه وتعالى. صيانة القلب من أن يلتفت إلى غيره. من الأدب صيانة الإرادة، أن تتعلق بما يعني بغير الله. صيانة الإرادة يعني إيه بناتي؟ صيانة الإرادة إن كل حاجة بتعمليها نيتك تكون لله. يعني على سبيل المثال أنا جاي الدرس النهاردة، لعسى الله عز وجل يقبلني عنده. أنت جاي الدرس النهاردة، يا رب اجعلها خطوة. أنتوا عارفين اللي بيخطو إلى الدرس علم تكون له أجر إيه؟ كأجر حجة، وما ترفعي رجل إلا يرفع درجة، وبتبقى سيئة، ويكتب ربك سبحانه باسمك في الملأ الأعلى، ولا تقومي إلا وقد غفر ربي لك، وسبحان الله، وتصطف معك الملائكة من رأسك حتى عرين السماء. أنت جاي عشان مستحضرة أمور كثيرة جدا جدا جدا فيها، وعلشان أفتكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ارتعوا من إيه؟ من رياض الجنة. وأنا يا ربي جاي عشان أرتع من رياض الجنة، ما الدنيا بقى مليانة، فخليني بقى أرضع من رياض الجنة. إذن اجعلي إراداتك دايما لمن؟ لله عز وجل. وحتى وانت في بيتك، وانت في بيتك قاعدة متكفلة بمثلا بأمر بشأن زوجك أو شأن أولادك أو شأن من تعولي أو كذا، استحضري النية، استحضري النية أن أنا دلوقتي أنا بصبر على الزوج ده أو بصبر على أمر زوجي. أنت بتصبري ليه؟ أنا مستحضرة النية لله عز وجل، بربي ولادي وباكلهم وبشربهم مش عارف. حتى وانت بتبقي بتطبخي كل احوالك نواياك هي المن، فبتستحضري النيه، فتتحول كل الاعمال اللي انت بتعمليها وان كانت اعمال يعني طبيعيه جدا جدا، لكن تتحوليها بالنيه الصالحه الى ايه؟ الى عباده. حتى وانت داخله تنامي، انا داخله دلوقتي انام دلوقتي، هتقولي طب انا بدخل انام عشان جوزي بيجي متاخر فبقابله متاخر، استحضري النيه عشان ربنا سبحانه وتعالى ياجرك على حسن لقائك لزوجك. ما تصحيش بقى وانت صاحيه من النوم بقى قاعده تطبشي وتطبشي وقاعده تتخانقي لا خلي بالك، ده انت مستحضره نيه جميله جدا جدا ان انت دي قايمه لزوجك عباده، انت قايمه لزوجك عباده، استحضرتي العباده اكمل وجه، على اكمل وجه هتكوني ان شاء الله باذن الله تؤجري على هذه النيه. كتير منا بيضيع نوايا كتيرة جدا في حياته، مع ان كل اوقاته ممكن تكون نوايا صالحة، اللي هي من الادب مع الله الارادة، اللي هي صيانة الارادة، اسمها صيانة الارادة، ان كل ما تفعليه نيته الله عز وجل. الولاد تعبوني وهلكوني ومش عملوا وطلبوا وكذا، والولاد بياكلوا وبياخدوا معلش استحضري النية انك بتطعمي الطعام، بتطعمي الطعام كمان لاولادك، يعني مش لاي حد، اطعام الطعام، نية اطعام الطعام. طيب سبحان الله، بتعي والدك كبير ولا مسن ولا والدتك، بتروحي لها تقومي عليها ما شاء الله قوة الا بالله، وكمان بتقومي بهذا الامر، استحضري النية. اياك تقولي انا قرفت من المسألة، اياك تقولي انا سبحان الله مش قادر اصبر على المسألة، اياك تقولي. ولذلك استحضري كل هذه، حولي كل هذه النوايا، هذه كل المقاصد اسمها مقاصد يا بناتي، كل مقاصدها أقول له يا ربي كل هذه مقاصد لله عز وجل، أجرني عليها خيرا. دي من سبحان الله صيانة النية، صيانة الإرادة، إن ما فيش حاجة حتى التليفون اللي بتتصلي بيه، وانت بتتصلي بالتليفون قبل ما تتصل. لذلك كان أين نحن من السلف الصالح يا بناتي؟ لما كانوا سبحان الله كان واحد يعني دخل وأخوه بيأكل، يعني واحد من السلف الصالح بيأكل ودخل عليه صديقه، فلقى بيأكل ما قالوش اتفضل معي تغصبي، يعني ازاي يعني ما قالوش. احنا طبعا لو دخل عليك حد تقول ايه اتفضلي، وساعات تبقى اتفضلي وانت ايه او تدخلي الاكل جوه عشان ما حدش يشوف. هو قال له اتفضل، قال له ما قالوش اتفضل. فالتاني سكت كده وبعدين قال له يعني ما قلتيش اكل معاك يعني؟ قال له لم تحضرني نية صحيحة حتى اقول لك، ما جاتليش النية الصح، مش قادر. ما انا هقولها لك عشان اكون صادق، مش هقولها يعني. عشان كده لما بتعملي حاجة اعمليها بصدق، كوني صادقة، ما تعمليش الامر وانت جواكي يشهد على حاجة غير اللي براكي ابدا، عشان انت كده قصدك الله عز وجل عشان تؤجري. فبعد شوية هو ما زال بياكل الحمد لله، الاكل ما كانش خلص، فقال له الان قال له الان، طب ما انت نفس المجلس ما كانش خلص الاكل. فقال له الان استحضرت النية الصادقة. فكان كل عمل في أعماله بيستحضروا النية. إحنا نفتقد جدا إلى الأمر ده، إن كل أعمال. عشان كده لما تستحضري الأمر ده، الأدب مع الله عز وجل، إن استحضري مع كل عمل تقومي به نية صالحة، نية صالحة في كلامك، في سكناتك، في لمحاتك، في صبرك على الناس، في إطعامك، في طعامك، في تربيتك لأولادك، في تربيتك لزوجك، في قصدي في معاملتك لزوجك، في معاملتك لزوجك، في صبرك على أي شيء بيشق عليك، حتى في المرض. لو جالك مرض وشق عليك المرض وزاد عليك المرض، بتصبري بتقولي يا رب إن شاء الله هصبر علشان ربنا سبحانه وتعالى يأجرني في ذلك الأمر. سبحان الله. إذن صيانة القلب يا بناتي، وصيانة المعاملة لله عز وجل أن يشوبها نقص، وصيانة الإرادة أن تتعلق بما يكون فيه مقتل الله عز وجل، اللي هي الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله سبحانه وتعالى، من الأدب مع الله عز وجل أدب المراقبة، أدب المراقبة. اللهم ارزقني وإياكم أدب المراقبة، أنه لا يغيب عنك لحظة. أنت في الأوضة لوحدك ومغلقة عليك غرفتك. أدب المراقبة بدوام علم العبد وتيقنه باطلاع ربي عليه سبحانه وتعالى، لم اطلاع بس مش على ظاهره، اطلاع على ظاهره وعلى باطنه. وبالتالي فإن الأدب مع الله قالك إيه؟ إيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء والمراقبة. لما تعملي شيء لازم تكون فيه عندك حياء لله ومراقبة لله عز وجل وتعظيم. اللي انت بتعصيه ده من العظيم؟ وهذا يشمل مراقبة القلب ومراقبة اللسان ومراقبة كل الجوارح. مراقبة القلب اللي هو الأصل، فيتوجه قلبه بالمحبة والإجلال والخوف، مش من الخلق لكن الخوف من رب الخلق، والرجاء والتوكل والاستعانة. أنا أستعين في مسألة، مثلا مسألة دي أنا ضعيفة فيها جدا أو مش قادر أعملها، أول ما أستعين بالله قول يا رب استعنت بك يا ربي، فوضت أمري إليك يا ربي، توكلت عليك يا ربي، ألا تظن أن ربي الذي ركنت إليه القوي العزيز لا يعينك؟ لابد أن يعينك. وبعد كده لو تستعيني بالبشر فيما يقوم به جائز، لكن أول ما تستعيني بمن؟ وجيه سبحان الله قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أدب، هذا أدب القلب، أدب القلب مع الله سبحانه وتعالى اللي هو الأساس. وفي المقابل من أعظم الإساءة أن تلتفتي لغير الله أو تقصدي غير الله. يبقى دايما إيه؟ ما بكونش استعانتك في المرة الأولى بالله، أو استعانتك أولا وأخيرا بالله عز وجل، تبقى تظن أن الاستعانة أولا وأخيرا بمن؟ بالخلق. سبحان الله. الأدب أدب اللسان، لا يقول الإنسان إلا ما فيه تعظيم لله. اللسان اتخلق للتعظيم ولما يرضي ربي سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينطق اللسان إلا بما يحب ربي. وكذلك العين، لا تنظر إلا ما يحب ربي، ده الأدب مع الله يا بنات. وكذلك الأذن، لا تفعل إلا الأدب مع الله. ولذلك سبحان الله لما نيجي ننظر إلى هذه الأحوال أو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، نقول من الأدب مع الله عز وجل التوجه بالدعاء إلى الله. ما نبقاش بخلاء، لو في أمر حاز بيك أمر أو شد عليك أمر، الجأ إلى الله وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. الدعاء يعني سبحان الله استجلاب واستبدال المعونة من مين؟ والرجاء في من؟ في الله سبحانه وتعالى. التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ده معنى الدعاء. وميزي بين دعاء المسألة ودعاء الايه؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. مسألة دعاء المسألة زي ايه بقى يا بناتي؟ يا رب مثلا ارزق بنتي الزوج الصالح، يا رب ارزقها علما نافعا، يا رب مثلا اللي هي في اي امر مسائل الدنيا. ودعاء اللي هو الدعاء الثاني اللي هو دعاء العبادة زي ايه مثلا؟ اللي هو الثناء على الله، اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض والدين، ولك الحمد انت قيام السماوات والارض، ولك الحمد انت نور، اللي هو الدعاء اللي احنا الدعاء اللي بنقول عليه دعاء الايه اللي هي قيام الليل، دي الادعيه اللي بسم. لكن هنا دعاء المساله طلب ما ينفع الداعي بخير او دفع او دافع ضر. دعاء العباده الثناء على الله بما هو اهله، ومنها ايضا دعاء بيقول لك وكل دعاء مساله متضمن له دعاء العباده، يعني كله هيبقى داخله ايه؟ لان كله بتسالي مسالتك من مين؟ الدعاء. يقول لك الدعاء مخ الايه؟ انت لما بتدعي ربي سبحانه وتعالى، اذا لا تلجئ الا لمن؟ الى الله سبحانه وتعالى. لكن قال لك بقى ان هنا بالنسبه للدعاء من الادب مع الله عز وجل، انه الانسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى يستحضر الادب في الدعاء. ايه الادب في الدعاء؟ قال لك اول حاجه التوبه ورد المظالم، نعم، التقدم رب بين يدي ربي سبحانه وتعالى بحسن العباده، دي ايضا بر الوالدين ادعي لهم حتى لو احياء او اموات طبعا، تحري المال الحلال، ان يجلس مجلسا نظيفا خاليا عما يشغل القلب، يعني اقعدي كده لوحدك كده وانشغلي بالله سبحانه وتعالى، ان يكون نظيفا ثيابه نظيفه، ده اكمل صوره للدعاء يعني يا بناتي. طيب الفم، طيب الفم يعني يكون فمه ما ايه ما بيحملش ايه خبس، اي خبس حتى لو كان سنانه او كذا لا يحمل خبس عشان يدعو، ان يتحرى اوقات الاجابه، ان يقدم بين يديه صدقه، دي كل اشياء اللي هي ممكن ان يفعلها الانسان او يدعو او من اداب الدعاء. الاداب ومستقبل من اداب اللي هي ايضا بعد الدعاء، من الادب مع الله بعد الدعاء ان الانسان يوقن بالاجابه، كون لا بد ان يكون عندك يقين. ولذلك من ادب مع الله عز وجل يا بناتي حسن الظن بالله عز وجل، لازم يكون عندك حسن ظن بالله عز وجل. بعض الناس بتناقش الله في قدره، بعض الناس تناقش الله في قدره، يعني مثلا حصل له بلاء وبعد البلاء ده حصل له بلاء تاني، فيناقش ربي ربي سبحانه وتعالى حصل البلاء ده وجاء بعده بلاء تاني وجاء بعده بلاء تالت، يقوم يناقش ربي يقول يا ربي وانا عملت ايه يا رب؟ اشمعنى انا اللي بيجي لي البلاء ده والبلاء والبلاء ده؟ بيناقش ربي في قضائه. لان من يدرك ان ربي سبحانه وتعالى يكون هذا البلاء والبلاء الذي يليه لكي يرفعك ربي سبحانه وتعالى درجه عند الله عز وجل لا يبلغها عملك، ولكن مكانة عند الله عز وجل يرفعك ربي سبحانه وتعالى بهذه المكانة، يبلغك هذه المكانة التي يريدها ربي سبحانه وتعالى لك ولا يبلغها عملك، فتبتلي وتمحصي. طب وبعدين بقى ما أنا مش عايز أمحص في الدنيا، لا ده تمحيصك في الدنيا لو يدري أهل العافية، أهل العافية في الآخرة لما هيروا أهل البلاء اللي كانوا في الدنيا يتمنوا أن أجسادهم تقرض بإيه؟ بالمقاريض، مما أعطاهم ربي سبحانه وتعالى من عطاء، حتى الشوكة يا بناتي. يعني في يوم من الأيام إذا كانت شوكة شكتك أو ضيق، حتى الضيق اللي بيدخل صدرك أو أي حزن بيدخل قلبك، كوني على ثقة أن في يوم قريب ربي سبحانه وتعالى يرفعك به منزلة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يضيع عند ربي سبحانه وتعالى شيء أبدا. ولذلك لابد للعبد أن يكون من الأدب مع الله عز وجل، إياك تقنطي برحمة الله، وإياك تكون عندك سوء ظن في الله عز وجل، لأن ربي سبحانه وتعالى كما قال في كتابه وأمرك في كتابه وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بس شرط إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس. لو أنت النهاردة عندك بلاء، بكرة جارتك أو صاحبتك أو أختك أو أمك عندها بلاء زي البلاء بتاعك بالظبط، بس أنت النهاردة في عافية هما وهي بلاء، وغدا أنت في بلاء وهي في عافية، لأنه كما ذكر ربي وتلك الأيام يعني مش ممكن هيمر عليك الدنيا كده وهي إيه، لان انت عبده في البلاء وانت عبده في السراء وانت عبده في البلاء، انت عبده لله عز وجل. ففي كل وقت انت عبده، في السراء عشان تحمدي ربنا عليه، في الضراء عشان تصبري على البلاء ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى هنا لابد ان يكون الادب مع الله سبحانه وتعالى بعد الدعاء، ازاي؟ ان يوقن بالاجابه، انك لما تدعي، ولذلك بقول لك ادعي لازم يمتحنك ربي البخيل هو الذي لا يدعو، اكسري من دعائك لله عز وجل، لان دعائك عند الله عز وجل كون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل دعائك. بعض الناس سبحان الله تقول لم يتقبل، انا دعيت ربي ولم يستجب، ده من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يوقن بالإجابة ويحسن الظن بالله ولا يستعظم المسألة. ما تقوليش بس الأمر كبير قوي بس أنا مش مصدق أن ممكن يجي المسألة دي. لا تستعظمي، لأن لا في شيء يستعظم على الله سبحانه وتعالى، لأن ربي لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض. ولذلك أن تستمري في الدعاء في الشدة والرخاء، مش لما يجي لك الشدة تدعي ولما يجي لك الرخاء تنسي ربك. لأن في ناس كتير جدا تدعو في الشدة ولا تدعو في الرخاء. النقطة الأخرى، لا تيأسي مع الدعاء أبدا. طول ما أنت بتدعي لا تيأسي، ادعي لابنك وادعي لبنتك ان ربنا ييسر لهم امرهم، وما تيأسيش وما تحزنيش، لان ربي سبحانه وتعالى كما قال في كتابه وانتم الاعلمون ان كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنه تخافيش ربنا سبحانه وتعالى، لكن ياتي بقدره في الوقت الذي يحدده، لانه لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فاطمئني لعطائي واطمئني لقسمتي واطمئني لربنا سبحانه وتعالى بقدر للانسان. الوقوف بين يديه كما ولذلك هنا قال لك ايه، المداومه على الصلاه والخشوع. مش بعد ما تدعي وما يجيكيش مطلبك تقومي بعد كده خلاص بقى تبتدي ايه تسخطي او تيأسي او كذا، لا. النقطة الاخرى من الاداب مع الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ان عشان تكوني، بعض الناس سبحان الله بتقول ايه بقى دلوقتي، لا اللي هم مش بينكروا السنة واحنا مش مصدقين بان السنة كلها صح وكذا، اللي بيسموهم القرآنيين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراهم، كيراهم الآن، يعني كأنه يراهم الآن، انه يوشك الرجل ان يجلس على ايه اريكتي، على اريكتي يعني على الكنبه كده، بيحصل كده متكئا عليها، يعني كده عامل كده مسنون كده، ولا ناخذ بهذا ولا ناخذ بهذا، هكذا قال النبي، ان ناخذ بالقران ولا ناخذ بالسنه. هكذا يقول كثير من بعض الناس الان اللي هم اسمهم القرانيين، ناخذ بالقران وما ناخذش بالسنه. ده هذا ادب مع الله، ده الادب مع الله اختبار في الامتحان في الحب. لو كنت بتحب الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله يا بناتي أيضا إن يعرف الإنسان أسباب ترسيخ التوحيد في القلب. إيه اللي يرسخ توحيد كلمة لا إله إلا الله في قلبك؟ إيه اللي يرسخها في قلبك؟ أول شيء يرسخ هذه الكلمة في قلبك فعل الطاعات رغبة من عند الله، إنك تقول يا رب أعيني على الطاعة، وتقومي بطاعة ربي سبحانه وتعالى وكلك رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، لكن من أسباب الترسيخ للتوحيد في قلبك، وهذا مع الأدب مع الله، من الأدب مع الله عز وجل ترك المعاصي خوفا من عقاب الله. إنك بتعمل المعصية، لما تيجي تقع في المعصية تقول استغفر الله العظيم، يا رب يا رب أعيني على ترك هذه المعصية، يا رب أعيني على ترك المعصية، ما الله يا ربي أتركها خوفا منك يا ربي. يبقى بتعمل الطاعة رغبة فيما عند الله، بتعمل بتترك المعصية في إيه؟ خوف من الله. من أعظم الأشياء يا بناتي كلام الأدب مع الله، من أسباب ترسيخ التوحيد في قلبك، التفكر في ملكوت السماوات والأرض. التفكر لما تيجي تشوفي سبحان الله تقولي سبحانك ما خلقت هذا باطلا، وتتدبري في ملكوته وفي أمره وفي أحوال الناس وفي أحوال الخلق وفي مخلوقات الله، إن في خلق السماوات والأرض لآيات بأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. يعني اياك ان يفطر عنك ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب، يعني في كل وقت انت مذكره الله عز وجل، مذكره غير الله عز وجل، وتفكرون في خلق السماوات والارض. زين كان كثير من الصحابه قل اكثر عبادتهم التفكر في المخلوقات. انا بقول لك والله يا بنتي اني لما قعدت اتفكر في ولاده قطه، القطه يعني حاجه تقولي دي بسيطه ايه في قطه، لا قعدت سرحت بخيالي سبحانك قاعدة تهتم بوالدها وتتألم ألم شديد ويعينها ربي، وتولد قطة وتنزل قطة وتنزل واحدة وتنزل تلتة وتنزل ربعة سبحان رب العرش العظيم، وكل ده وهي قاعدة ترضعهم، بتولد وهم بتروية بترضعهم. سبحان الله، من الذي هداها؟ من الذي أعطاها؟ من الذي أعطاها؟ أعطى كل شيء خلصته إليها. اللهم أسأل ربي أن ترزقنا ترزيق الله.